الله في الوجه الثالث في الرد على ابن مطهر الذي قال في الصفة السابقة بأن يعني أهل قال بأن الإمامية واثقون من النجاة قاطعون لأنفسهم بالنجاة يوم القيامة وكذلك يقطعون لمخالفيهم للناس. فمن أجل ذلك فلان هم قاطعين لهذا إذا هم أهل الحرام. فبيقول الوجه الثالث من الرد على هذه المقالة منع الحكم في هذا المثال الذي ضربه وجعله أصلا قاس عليه، فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين طريقي آمن وصلني، وقال له الآخر لا علم لي بأن طريقي آمن وصلني، أو قال ذلك الأول، لن يحسن في العقل تصديق الأول بمجرد قوله، بل يجوز عند العقلاء أن يكون هذا محتال عليه يكذب حتى يصحبه في الطريق فيقتله ويأخذ ماه، ويجوز أن يكون جاهلا لا يعرف ما في الطريق من الخوف. وأما ذلك الرجل فلم يضمن للسائل شيئا بل رده إلى نظره، فالحزم في مثل هذا أن ينظر الرجل أي الطريقين أولى بالسلوك، أحد ذين الطريقين أو غيرهم. لأنه قال ضرب مثال هذا ابن المطهر، قال مثل ما يقول أنت رايح من الكوفة إلى يعني بغداد، واحد قال سألت واحد وين الطريق، سأل هذا الطريق وأنا أعرفه تمام، والثاني قال لك الله أنا ما أعرف الطريق أنا ما أشوف الطريق هذا مش نوصل مش نوصل، يقول لك تمشي ورا مين، يقول تمشي ورا الأول، الثاني الأول أنا أعرف طريقه يوصل. يقول شيخ الإسلام هذا أيضا كلام عظيم، يعني ليس لهذا الذي سأل أن يصدق هذا بمجرد ما قاله أي دعوة. لما واحد يقول أنا أعرف الطريق تمشي معي وأنا أوصلك لهذا، كيف يكون كذاب؟ هذا سر أن هذا الذي قال أنا أعرف الطريق وأنا أقدر أوصلك هذا أن يكون صادقا فيما قال. وبالنسبة للرجل الآخر قال والله أنا ما يعني جيت أعرف الطريق وإني يعني أنا ماشي هكذا وماشي، فبيقول هذا إن يقول الحزم في هذا أن ينظر أي الطريقين أولى بالسلوك، هذا ولا هذا، مش بمجرد ما قال واحد أنا أعرف الطريق يقوم يمشي وراه. يقول لو كان كل من قال إن طريقي آمن موصل يكون أولى بالتصديق ممن توقف لكان كل مفتر وجاهل يدعي في المسائل المشتبهة أن قولي فيها هو الصواب وأنا قاطع بذلك، فيكون اتباعي أولى من طريق هؤلاء الذين ينظرون ويستدلون. يقول لو كان الأمر على هذا النحو كان كل واحد يدعي دعوة ويكون مفتري وكذاب يقول هذا هو الحق والصواب، يصير خلاص معي الحق والصواب، كل صاحب دعوة الناس أن ينظر في دعوة هل هو بالفعل يعني صارف في دعوة هل يملك. وكان ينبغي أن يكون الشيوخ الكذابون الذين يضمنون لمريديهم الجنة وأن لهم في الآخرة كذا وكذا وأن كل من أحبهم دخل الجنة وأن من أعطاهم المال أعطوه الحال، هذا الشيوخ الكذابون هم شيوخ التصوف، منهم يقول ناس يضمنون لمريديهم الجنة، قل كل أنت مريدي انت ما دام انك تريد هذا الشيء وتمشي وراءه وتسمع كلامه الجنه مضمونه لك كمان، فهم يضمنون الجنه لمريديهم وان لهم في الاخره كذا وكذا يعطوهم وان كل من احبهم دخل الجنه وان من اعطاهم المال، اذا اعطيت هذا الشيخ المال اعطوه الحال، الحال اللي هو حاله مع الله خلاص، انت اعطينا المال واحنا نعطيك الحال الذي يقربه الى ذي الجلال. يقول لو كان الأمر هكذا يكون دول أولى بالاتباع من ذوي العلم والصدق والعدل الذين لا يضمنون له إلا ما ضمنه الله ورسوله ما صح، يقول بيكون دول أولى من أنه يعني أن الشخص يتبع شيوخ العلم الذين يعلمون الناس يعلمون الصلاة والصوم وكذا وكذا، ما المال والجنة. فجال الشيخ هذا الذي يعلم العلم يقول له هل أنا بتعلم العلم وسيري فيه وصلاتي وكذا تضمن لي الجنة؟ يقول لا تضمن لك الجنة، لا الجنة هذه يعني عند الله عز وجل. يقول لو كان الأمر على هذا أن الذي يجزم بأن الجنة له وأنها لأوليائه يقول شيخ الضلال هذول يصير هم أولى يعني يتبعهم الناس ويتركوا يعني تلقي العلم يعني هنا من مضامه. يقول وكان أيضا ينبغي أن يكون أئمة الإسماعيلية كالمعز والحاكم أمثالهما أولى بالاتباع من أئمة الاثنى عشرية. أئمة الإسماعيلية فرقة من فرق الشيعة الغالبية، يقول كان ينبغي أن يكون دول أولى من الاثنى عشرية. ليه؟ لأن أولئك اللي هم الإسماعيلية يدعون من علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم مما تدعيه الاثنى عشر إلى أصحابه، ويضمنون له هذا مع استحلال المحرمات وترك الواجب. يقول خلاص أنت كن إسماعيل واعتقد فينا ونحن كذلك نبيح لك المحرمات وتترك الواجب، ومع ذلك تدخل الجنة في أعلى الدرجة. إذن هذه دعوة هؤلاء الكذابين يصير هي أولى من دعوة كذلك. فيقولون له أي الإسماعيلية قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج والزكاة وضمننا لك بموالاتنا لن تولينا الجنة ونحن قاطعون بذلك. والإثنى عشرية يقولون لا يستحق الجنة حتى يؤدي الواجبات ويترك المحرمات على أقوالهم، وهذا حق. فإن كان اتباع الجاذب، يقول فإن كان اتباع الجاذب الذي يجزم بأن طريق هذا للجنة بمجرد جزمه أولى، كان اتباع هؤلاء أولى من اتباع من يقول أنت إذا أذنبت يحتمل أن تعاقب ويحتمل أن يعفى عنك، فيبقى بين الخوف والرجاء. ونظهر هذا كثيرا، فتبين بعد هذا أن مجرد الإقدام على الجزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صدقه، وأن التوقف والإمساك حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء. هذا وجه من وجوه الرد، أكتفي به إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.